أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من كان ميقاته مدينة جدة ونوى بالعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى جدة ولبى بالحج في نفس العام، فهل يكون متمتعا أثابكم الله؟ جدة ليست بميقات، وينبغي أن يتنبه لهذا. جدة لا تعتبر ميقاتا، وهناك كلمة لم يحسن بعض المتأخرين فهمها، وبسببها أفتى بعضهم أن جدة هي جزء الإحرام منها، وهي قول بعض فقهاء الحنفية: من جاء من غرب جدة فإحرامه من ثم. غرب جدة ليس المراد به نفس جدة، وإنما المراد من جاء من عرض البحر وقبل أن يصل إلى جدة، يقدر مسافة كبعد رابغ عن الحرم، يعني عن مكة، وهذا ما يسمى بميقات المحاذاة أو محاذاة الميقات. فمن جاء من غربي جدة وتمحضت وجهته من الغرب بحيث يقصد من الشاطئ إلى الشاطئ، كأن يأتي من مصر إلى جدة قصدا، فإنه يتعذر عليه المرور برابغ، فحينئذ يكون ميقاته غرب جدة، يعني يكون في عرض البحر قبل وصوله إلى ساحل جدة بمرحلة كاملة، لأن ما بين رابغ وما بين مكة يقرب من 200 كيلو، وذلك بسفر اليومين القاصدين، وهما مرحلتان تامتان. وبناء على ذلك يصبح إذا أتى من غربي جدة، يعني من عرض البحر قاصدا إلى جدة بوجهه، فقبل أن يصل إلى الساحل بمسيرة اليوم، يعني قبل الساحل 100 كيلومتر وزيادة وشيء قليل، 120-130 بالكثير، حتى تتمحض المسافة إلى 200 كيلو، حينئذ يلبي وهو في عرض البحر. وإلا لو كانت جدة ميقات لما كان لقولهم من غربي جدة أو شرقيها معنى، وهذا أمر ينبغي التنبه له. فكلام العلماء كلام دقيق حينما قالوا من غربي جدة، مرادهم عرض البحر، وهذا له حكم يسمى حكم المحاذاة. فأخطأ البعض وأخرج أدلة إثبات على أن جدة ميقات ونحو ذلك من الرسائل التي لم يحسن فيها فهم كلام العلماء رحمهم الله. فالعلماء عندهم المواقيت المحددة هي التي يحرم منها، وما كان من جهة الساحل فإنه يبعد عن مكة المرحلتين، وما كان من جهة الجنوب أو الجنوب المنحرف إلى الشرق فهذا يبعد عن جدة بمرحلة واحدة، لأن ميقات ذات عرق وقرن المنازل ويلملم كلها متقاربة، تبعد عن مكة مسيرة يوم، لكن ميقات الجحفة يبعد عن مكة مسيرة يومين. ومن هنا يفرق ويبين هذا، أن من جاء من جدة يعطى حكم ميقات الجحفة، ويختص ميقات الجحفة بالجهة الغربية أو الجهة الشمالية كأهل الشام إن جاءوا من طريق الساحل الذي هو طريق التجارة القديم. ومن هنا أيضا من الخطأ الموجود الآن أن البعض، قد توجد بعض اللوحات الإرشادية على أن محاذاة على طريق الهجرة، على أن محاذاة ميقات الجحفة من هنا، حتى أن البعض يحرم من ذلك الموضع، وهذا خطأ، وأرجو من الله تعالى أن يتدارك، لأن من كان على خط الهجرة، جميع من كان على خط الهجرة دون ميقات المدينة، وهذا خطأ واضح جدا، أن من كان دون ميقات المدينة كاليتمة ووادي الفرع ونحوهم كلهم يحرمون من منازلهم من موضعهم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم من مزرعته في وادي الفرع، وكانت له مزرعة في وادي الفرع. أما أن يقاس من كان في جهة المدينة وجهة ميقات المدينة يقاس على الجحفة ويعطى حكم رابغ، فهذا خطأ واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجحفة وذكر ذا الحليفة، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك. فمن كان دون ذلك يعني من كان دون ميقات المدينة فإحرامه من حيث أنشأ، فالذي في اليتمة دون ميقات المدينة، ولا نسحب من كان في الجهة الغربية على ميقات المدينة وندخله، إنما يكون ميقات المدينة في هذه الجهة التي تمحض فيها ميقاتها، ولا ندخل من كان في جهة الساحل على جهة المدينة إذا أحرم من دون ميقات المدينة. وكذلك من كان في اليتمة ومن كان في وادي الفرع ومن كان في الأبيار ومن كان في المسمى، كل هؤلاء يحرمون من منازلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فالمقصود أن أهل جدة، أن جدة لا تعتبر ميقات، وإنما يعتبر مكانا للإحرام لمن كان قد أنشأ العمرة بها أو أنشأ الحج بها، سواء كان من أهلها أو كان من غير أهلها. والنصوص في هذا واضحة، خاصة الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه نص صريح على أن من كان دون الميقات فإنه إحرامه من حيث أنشأ. فإن أحرم من كان في جدة ولبى بالعمرة بعد دخول أشهر الحج ثم رجع إلى جدة مرة ثانية بعد عمرته، فإنه إن حج من عامه يكون مفردا لا متمتعا. والسبب في هذا أن الله عز وجل اشترط التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فبين أنه لا يكون متمتعا إلا إذا كانت عمرته سفر عمرته سفرا واحدا، أي تمتع بسفر العمرة وأحرم بالحج من مكة. أما لو رجع إلى جدة أو رجع إلى بلده الذي هو فيه وأحرم بالحج منه فبإجماع العلماء على أنه مفرد. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وشذ طاووس فقال: هو متمتع وإن رجع إلى أهله. فهذا قول شاذ، ولما قال شذ عادة العلماء إذا قالوا قول شاذ لا يقصدون تحقير الإمام أو العالم، لأنهم يعبرونها بها في الصحابة والأئمة، إنما مرادهم بقولهم شذ أي لا يعمل بهذا القول ولا يفتى به، وإنما يحكى هكذا للعلم به. أما من حيث العمل فإنه يعمل بما عليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وعلى هذا فمن رجع إلى بلده أو رجع إلى مسافة القصر سقط عنه دم التمتع، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا لم يتمتع بسفر عمرته إلى الحج، والله تعالى أعلم.